أنزلها الله في الشهر كثير من النبي. ثم قال في آخر الحديث ففيهم والله أنزل. انظر القشم ماذا قال؟ ففيهم والله أنزل وإياهم عنا. هذه مهمة جدا هذه اللفظة وإياهم عنا. يقصد من؟ الضمير عائد على من؟ على اليهود الطائفتين من هذا الأثر وهذا الحديث يشبه حديث من؟ البراء بن عازب الذي أخرجه في المسلم إنه قال في الكفار كلها. ماذا قال البراء؟ ماذا قال؟ قال في الكفار كلها. فهذه رواية تماما تشبه رواية ابن عباس ففيهم والله أنزل وإياهم عنه. فهذه رواية أخرى في السابق الثاني قاطعة الدلالة لأن ابن عباس ممن يقول بأن الكفر المذكور في تلك الآية والكفر هو كفر اليهود ليس كفر اليهود أبدا عند أي عاقل من باب الكفر الأبرز. هذه ثانية. الثالثة أن ابن عباس بالإسناد الصحيح بالإسناد الصحيح الذي خالف فيه ابن طاووس هشام بن سهيل نتجد هذه اللطيفة. هذه المقولة رويت عن ابن عباس بطريقين بطريق في أسباب في الحديث عن قول تعالى من الناس من عند الله ولكن الكافرون طريق هشام صحيح؟ هشام روى عن من؟ عن طاووس صحيح؟ والطريق الآخر وقلنا أن هذا الطريق ضعيف ضعف هشام طلع عن سفيان. والطريق الثاني هو الطريق الصحيح الذي ذكره الطبري عن من؟ عن عبد الرزاق عن من؟ عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس طيب؟ فهناك راويان هشام عن طاووس وابن طاووس عن طاووس عن ابيه طيب؟ فننظر رواية ابن طاووس عن ابيه جاء عن من؟ هو اعلم الناس في حديث ابيه طيب؟ بالاضافة الى ان ابن طاووس هو من الثقات وليس من الموثوقين بالضعف فهو اوثق بكثير من من؟ من هشام اوثق بكثير من هشام. هذا يذكرنا بنوع خاص من نوع الحديث المردود وهو ايش؟ الشاذ الذي يقابله المعروف والمحفوظ الذي يقابله المنكر والمحفوظ الذي يقابله المنكر. رواية الثقة بمقابل رواية الضعيف هذا محفوظ وهذا منكر ورواية الثقة بمقابل الأوثق منه هذا شاذ وهذا معروف. المهم أن ابن طاووس هو أوثق من هشام هذه أولا. ثانيا هو يروي عن من؟ عن أبيه. هو أعلم الناس بحديث أبيه في روايات الكلح الصحيحة. ماذا قال؟ قال ابن عباس لما سئل عن قول تعالى من لم يحكم بأمر الله فلكم الخروج قال هي به الكفر وسكت. ثم قال طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الذي يهمنا انه وقف عند قول ايش؟ هي به الكفر. هل ذكر كلام هشام؟ لا. فزاد هشام هذه المقولة وتفرد بها من دون ابن طاووس. رغم انه ايضا يروي عن من؟ عن طاووس عن من؟ عن والد ابن طاووس وابن طاووس اعلم الناس بحديث ابيه كانوا اوثق من هشام. فهذه مخالفه من هشام الضعيف انتبه مخالفه من من؟ من ضعيف من ضعيف جدا كما قال ابن معيط لابن طاووس الثقه وفي كون الحديث اصلا من روايه من؟ في روايه طاووس ابن طاووس ابن هشام التجريء الجريء. هذه مخالفه من هشام ابن طاووس تجعلنا نقول والله اعلم ان هناك مخالفة واضحة تجعل هذه الزيادة من هشام يحكم عليها بالإعلام لأنها شاذة ومعلمة لأنها شاذة لأنها مخالفة من الضعيف لمن هو ثقة في حين أن هذا تشديد من رواية أبي طاووس هذه إلا أخرى. فالمحفوظ من هذه الرواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس أن ابن عباس قال قال ماذا؟ هي أبي طاووس على الإطلاق. والكفر إذا أطلق يطلق إلى أي شيء؟ الوجه الثاني الذي قررناه بكلام أئمته وعلى رأسه حيث الإسلام جميع الكفر إذا أطلق ينصرف إلى الكفر الأكبر كلام ليس هناك قرينة والقرينة هنا ضعيفة بل هي مخالفة من الضعيف إلى الصفر فلا أشد بها عند من نوع بهذه الصنعة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع هو ما رواه النسائي في سننه تحت رقم 4960 في باب تأويل هذا الحصر مرة معنا لكن بعيد في باب تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأمر الله فأولئك هم الكافرون. هو النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس عن من؟ الآن كل هذه الأدلة من من؟ ابن عباس نفسه ابن عباس نفسه قال كانت ملوك بعد عيسى في مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل. ماذا قال؟ هذه واحدة تعالى عندك نرجع إليها. بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون. هذه ثانية. ماذا قال؟ مؤمنون يقرؤون التوراة. إلا الملوكين ما نجد فتنا أشد من فتن يشتمون هؤلاء. الطائفة الأخرى ذهبت الملك وقال هذه الطائفة المؤمنة تشتمنا وتعيب علينا ولا نجد فتنا أشد من هذا أشد. فأوصف أنه إيش؟ أشد أشد فتنا. إنهم يقرؤون هذه الصيغة صيغة الشد. إنهم يقرؤون من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء آيات أي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. مع ما يعيبوه مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم أيضا يصدون ويصدون في أعمالنا التي تخالف عملهم. فادعوهم يقول الملك ادعوهم فليقرأوا كما نقرأ. اترك هذه الأمور التي هي من الحق عندهم وليؤمنوا كما أمنوا. فدعاهم أي الملك فجمعهم وعرض عليهم القتل. هذه رجاء عرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا دينه. إلا ما بدلوا. فالقضية هنا قضية إيش؟ تبديل. طيب والتبديل ما حكمه بدلالة الشرع في الكتاب والسنة وما حكمه في الإجماع؟ حكم الملكة في الكتاب والسنة والإجماع كلها مسبقة على كفر المبدل المشرك. صحيح؟ بل شيخ الإسلام ثانية بالأمس ذكرنا لكم أن هذا أيضا مما أجمعت عليه من؟ اليهود. اليهود من نصارى هؤلاء الذين فيهم هؤلاء الأصل. صحيح؟ ذكرت كم ثانية في المجلد الثامن صفحة 106 قال باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. صحيح؟ إذا هذا الأثر الذي ذكره الإمام ابن تيمية بإسمه هو شاهد كذلك لابن عباس نفسه على أن الكفر في تلك الآية هو الكفر على البطل من عدة وجوه. أولا كونه قال بدلوا إلا ما بدلوا منها والتبديل بالإجماع أنه كفر أكبر مسلمين بإجماع اليهود والنصارى والمسلمين. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أنه قال وكان فيهم مؤمنون. ماذا قال عن هذه الطائفة القليلة المستضعفة؟ قال وفقاهم بوصف الإيمان. طيب وصف الإيمان إذا أطلق ماذا يقابله؟ الكفر. هل وصف الإيمان بالله عليك يقابله الفسق أو الظلم أو الكفر الأصغر؟ أبدا لا يقول آخر لا يقول من لدي أدنى علم بعلم اللغة. وصف الإيمان إذا أطلق الذي يقابله ويضاده هو وصف الكفر. وهذه مسألة ظاهرة وهي مبنية على الوجه الأول الذي قررناه وهو دلالة إيش؟ ظاهر النص. قلنا أن هذا من أجل وأنفع قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال. هنا سماهم وصفهم بوصف الإيمان مما يدل على أن الطائفة الأخرى هي طائفة كافرة كفر أكبر مخرج من هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة قولهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء. ووصفوا قوله تعالى بل لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه أشد شتم يمكن أن يشتم به إنسان. وهل الفسق الأصغر أو المعصية أو الذنب أو الكبيرة هي أشد شتم من الممكن أن يشتم به إنسان؟ ما زالت هناك درجة أعلى وهي درجة الكفر. إذا الكفر كما هو معلوم هو أشد شتم من الممكن أن يشتم به إنسان. هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة قولهم في شكاك عن الملك وعرض عليه القتل أو يتركوا قراءة التوراة. ما معنى أو هنا؟ حتى وعرض عليه القتل أو يتركوا حتى يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها إما أن يقتلوا وإما أن يتركوا هذه الأمور. فالتهديد بالقتل مشهر لأن هؤلاء القوم بالفعل كانوا يقتلونهم ويأتمونهم ويكذبونهم بالكفر والمروق من دينها. صحيح؟ قرينة خامسة ودليل خامس وهي واضحة في هذه القرينة واضحة في تلك المسألة فيها حل النزاع وهي أيضا مما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك ما أخرجه ابن جرير بسنده في مجلد تفسيره في مجلد الأول صفحة 142 والسيوطي في كتاب الدور المنصور في مجلد الأول صفحة 105. ابن عباس في هذا الأثر يصرح بأن الكفر في تلك الآية هو الكفر الأكبر. ليس هذا فقط بل يصرح بأن الظلم في تلك الآية هو الظلم الأكبر. ليس هذا فقط بل يصرح بأن الفسق في تلك الآية هو الفسق الأكبر. واستمع إلى هذا الأثر الجدير بالحفظ عن ابن عباس قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام. كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام أي إلى من؟ اليهود النصارى المشركين سائر المير التي هي ليست من دين الله. قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل قاتل ومشرك وظالم وقاتل ونحوها من ألفاظ إيش الوعيد، من ألفاظ وأسماء الوعيد مثل قاتل ومشرك وظالم وقاتل، فإنما يعني به الكفر. هل هذه الرواية تحتاج إلى إظهار أكثر من هذا الإظهار؟ هل تحتاج إلى توضيح أكثر من توضيح؟ هي نص في محل نزاع. ابن عباس نفسه يقول الألفاظ الوعيدية التي وردت في القرآن الكريم كالظلم والفسق والكفران والكفر، إذا كان هذه الألفاظ إذا كانت تتحدث بداية وأصلا في غير المسلمين فإنما تكمن مباشرة على الكفر. وهذا ينسجم تماما مع قوله رضي الله تعالى عنهما في أسباب النزول أنها نزلت في اليهود، هذه الكفرية معروفة. فالحديث عن اليهود أو عن الكفار دائما يحمل على الكفر الأكبر ولا يحمل على الكفر الأصغر، الكفر أصلا خارج الملة، فكيف تقول أنها في الكفر الأصغر؟ كلام بديهي لا يحتاج تنظير. هذا الذي صرح به ابن عباس، كل شيء يتداول الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل قاتل ومشرك وظالم وفاسق فإنما يعني به الكفر. وهذه الألفاظ التي تستخدم في الدلالة على الكفر ولم توضع أصلا إيش؟ ما تتكلموا ولا توضع أصلا في اللفظ، فما يعرفون بلفظ الكفر؟ فلفظ الظلم والكفران هو من الألفاظ التي لم توضع أصلا للدلالة على معنى الكفر ولكنها تصلح للدلالة عليه، صحيح؟ أما لفظ الكفر هو أصلا وضع للدلالة على المعنى المراد به، أصلا وضع في أصل الوضع للدلالة على الكفر الكفر فيه منه، صحيح؟ فهذه رواية قطعية في هذا الموضوع. ثم قال وما نكبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. وما نكبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. هل تلك الآيات الكلمات تتحدث عن أهل الإسلام؟ هل تلك الآيات الكلمات انزلت في أهل الإسلام؟ انزلت في اليهود بنص كلام من؟ ابن عباس. كلام ابن عباس. الرواية الرواية السادسة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن ابن عباس هو الذي روى لنا سبب النزول في آية أخرى هي معنى قطعية الدلالة في قضية التشريع والاستدلال، وهي آية أخذت منا نصيبا كبيرا من الحديث وهي قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم. من الذي روى لنا سبب النزول في تلك الآية؟ ابن عباس. أخرج ذلك ابن أبي حاتم والحاكم وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن ابن عباس، وذكره ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 169. قال ابن عباس في قوله تعالى لئن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال إن ناسا من المشركين، إن ناسا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله يعنون الميت، فقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من قال هذا الكلام الذي ابن عباس نفسه بهذا النص يصرح لنا أن الحيدة في مسألة واحدة عن تشريع الله وتشريعا آخر يخالفه إنما هو كفر وشرك. وتذكرون بالأمس كلام الشيخ الشنقيطي في نفس الآية، قال في المجلد الثالث صفحة 240 قال وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. في نفس آية ابن عباس، في نفس السبب الذي ذكره ابن عباس، ابن عباس يذكر لنا أن هذا شرك، ثم يأتي الشيخ الشنقيطي فيقرر أن الإجماع منعقد على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا الإجماع المعقد قال الشيخ الشنقيطي مخرج من الملة بإجماع المسلمين. هؤلاء المسلمون الذين أجمعوا على هذا الحكم لا يدخل فيهم الصحابة الكرام، بل على رأسهم الصحابة الكرام، على رأسهم على رأس من عقدوا هذا الإجماع الصحابة الكرام، معدن العلم حملة الرسالة، والمسألة المسائل الفروع من المسائل الاعتقاد، المسائل الاعتقاد التي لا تؤخذ إلا عن الكتاب والسنة والإجماع. فعلى رأس المسلمين الذين عقدوا لنا هذا الإجماع من؟ الصحابة الكرام. وفي الصحابة الكرام من؟ ابن عباس هو الذي روى لنا سبب النزول في تلك الآية نفسها. سبحان الله، المسألة والله أوضح من نختلف فيها، أوضح من نختلف فيها. هذه الوجوه الستة عن ابن عباس فقط غير الذي استثناه من أدلة، فقط عن ابن عباس ست وجوه قطعية الدلالة بأن الكفر في تلك الآية والكفر الأكبر. ثم بعد ذلك يأتي إزاي وصل لك ابن عباس. إذن لو جمعنا ما قلناه عن العلة الأولى وهي ظهر في الشام، والعلة الثانية وهي تدليس في الشام، والعلة الثالثة وهي مخالفة الشام لابن طوف، والعلل الست هذه التي تتعلق بالمتن، يظهر لنا أن الآن المسؤولة لا تحتمل أن تكون سب إلى معباد، ويصبح من المجازفة الجزم بنسبتها إلى ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وكما ذكرنا لكم أن من شرط صحيح بالإضافة للشروط الأولى له من العدالة والضبط والانتقال أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، وهذا الأثر من يجب العلة سواء في الإسناد أو في المتن. إلا إذا انتهينا من البحث نقول مثل إلى هذه الفتنة مهمة. يقول أن أحد المعاصرين بدل زوجه واستقرع نفعه في محاولة مستميتة لتصحيح هذا وهيك المسألة كانت مسألة بحث علمي يحاول فيه في الإنسان أن يصل إلى الحق، فكان الأمر أسهل إلى هذا الحق، إلا أن الرجل القابض أراد أن ينتصر لمذهبه ولماذا في دينه في الحكم في إسلام أولاد الإسلام والصلابين المحبعين المستقيمين، فكتب كتابه وفي جيد طريقه أراد أن يقول فيه أن هذا الأثر هو أثر صحيح لا يقل عن مرتبة الحكم، بعد أن اعترف هو بنفسه في نفس الكتيب بضعف هذا الإسناد إسناد هشام بن حبيب، إلا أنه قال نعم من نفسه أن هناك شاهدان وثلاثة مقويان هذا الأثر، وكلام الرجل من الناحية العلمية لا يخلو من النقص ولا يخلو من الحال ولا يخلو من النقص، والمسألة على التحقيق لا تعنينا سواء كان الأثر صحيح أو ضعيف، فالأمر عندنا واحد وما سنقرأ لا يحتمل، ولكن نحن كنا فقط هذا الكلام حول إسناد الأثر من باب الفائدة العلمية والله حتى لعمة الفائدة من باب الارتقاء للمستويات، فالقضية واحدة سواء كان الأثر صحيح أو كان الأثر ضعيف، نقول دعا هذا الرجل الفاضل هو الحارث الحلبي علي الحسن عبد الحميد يتفيد له أحسنات القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في من لم يحكم بأمر الله فهو مرتهن الكافر، ولشيخ مذهب في الحكم بإسلام هؤلاء الحكام المعاصرين، وقد أصح عن مذهبه في تفيد آخر له تحت عنوان فتح الواقع ما اسمه الواقع. والاسم الجدير بالكتاب الفقه الواقع، فكتابه هذا تدور على أمور ثلاثة قعد واستهزاء وإرجاء، طعن للذين يحكمون بكفر هؤلاء الحكام ويتخذون من ذلك دينا وعبادة نحن منهم، واستهزاء بهم كذلك، واستهزاء بكل من يتحدث عن فقه الوقت وبكل من يطالب هذا العلم بضرورة معرفة واقعية تسخر منه فطرية لا زعم، وإرجاء حيث أنه يحكم في هذا الكتاب بإسلام الحكام المعاصرين، وفي هذا وحده ما فيه المخالفة للكتاب وللسنة وللإجماعات، وليس الإجماع المنعقد والإجماعات المنعقدة، نقول أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها ذلك في تصحيح أو في محاولة تصحيح ما هو ضعيف، نصرةً لمذهبه ولمذهب شيخه. فقد فعل هذه الفعلة قبل ذلك حيث أراد أن ينتصر لمذهبه ولمذهب شيخه في مسألة الكفور في مسألة إظهار المرأة في الوجه والكفين. وهذا هو الذي يتبناه شيخه هو الذي يتبناه تقليدا لشيخه. فكتب كتيب آخر محاولا فيه بل باذلا يسعوا لتقوية حديث الضعيف عند المحدثين حديث أسماء بنت أبي بكر المشهور عندكم إذا بلغت المرأة المحيط فلا يرجع منها إلى الوجه. فكتب كتيب تحت عنوان تنوير العينين في طرق حديث أسماء في الوجه والكفين. تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه والكفين. وساق حديثين ضعيفين جعلهما مقويين لأثر الحديث أسماء حتى ينتصر لمذهبه ولمذهب شيخه في الكفور وكشف الوجه. والعجيب يا إخوة لطيفة سبحان الله يعني الله جل يريد أن يظهر كيف يتعاملون مع الشر. العجيب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي استدلوا به في قضية التشريع والاستدلال بل صاروا في الآفاق استدلالا بمقولات كفر دون كفر هو ممن يقولون بوجوب تغطية المرأة لوجهها. بل ابن عباس كما ورد عنه في تفسير قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قال شرح هذه الآية قال هو تغطية المرأة لوجهها من الرجال الأجانب. ابن عباس ماذا قال في تفسير تلك الآية كل قوم يأخذون ما يوافقهم عن نفس الرجل وفي موضع آخر يردون عليه قولا. ابن عباس القول تعالى يدين عليهن من جلابيبهن قال هو تغطية الوجه عن الرجال الأجانب بل قال ما هو أشد من ذلك قال لا يظهر منها إلا عين واحدة إلا عين واحدة. ذكر ذلك الكسوري في تفسيره في المجلد الرابع عشر صفحة 243 وذكر في المجلد الثالث صفحة 318 وذكر الطبري في المجلد 28 صفحة 46 انظر للفتنة في حين صادفهم ابن عباس في هذه المسألة أعرضوا عن قوله واستدلوا بحديث البار شاهدت كلهم خالفتم دلالة الكتاب وخالفتم دلالة السنة وخالفتم أقوال العلماء المشهورين في تلك المسألة مسألة وجوب تغطية الوجه ثم اتبعتم هذا الحديث الضعيف وخالفتم ابن عباس الذي أنتم جعلتموه حجة في موضع آخر يقولون لك نحن نتبع الدليل وإن خالف ابن عباس يقولون ممتاز جيد جدا لماذا لم تتبعوا الدليل في قضية الحاكمية؟ لماذا لم تتبعوا الدليل في قضية التشريع والاستدلال؟ والدليل في قضية التشريع والاستدلال أقوى بكثير من الدليل الذي تمسكوا به هو ليس دليل الذي تمسكوا به في قضية إظهار الوجه والاستدلال. نحن نوحد بهذا الكلام دائما نحن نتبع الدليل نحن نضيح حيث ورى الدليل وإن خالف ابن عباس ممتاز لماذا لم تقولوا هذه المقولة في قضية كفر دون كفر؟ ولماذا عكستم القضية؟ رغم أن في قضية التشريع والاستدلال الأمر أظهر فالأمر مقرر في الكتاب وفي السنة وفي إجماع المعقد وفي إجماع المعقد. أما قضية الوجه الكفين فليس فيها إجماع. انظر القوم يتركون الله اتخذ ابن عباس دليلا وهاديا ومرشدا حينما وافقهم في الكفر دون كفر ورد ابن عباس ورد غيره من الصحابة والأئمة وأظهروا بهم حينما خالفوا في حين أن لديناهم في قضية ظهار الوجه والكفين دليل ضعيف خالفوا فيها الأئمة المشاهير وتصدى للرد عليه في قضية الكفور هذه البدعة التي جاؤون بها والتي خاضوا فيها على ضرب قاسم أمين تصدى للرد عليه أعلام هذا العصر وعلى رسول الشيخ الشنقيطي والشيخ محمد بن إبراهيم ورد عليهم ردا شديدا قاسما. والشيخ التويجري كتاب ضعيف الصاري المشهور في الرد على دعاة الكفور الصاري المشهور في الرد على دعاة الكفور كتبه ردا على شيخه شيخ علي حسن بن حميد فأعنف وبلغ في الرد عليه. الشاهد من القوم في تعاملهم مع الأدلة يقسمون يقسمون كلام الصحابي حينما يوافقهم ويردون كلام الصحابي ويضربون بها على هذا الحائط حينما يخالفهم. وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة كلام نفيس وهو ممن أغلظوا في الرد على الشيخ أبي خالد ليس على الحرب على شيء على رأس هذه الفتنة ما فتنة السفور هو الذي جاءنا بها من جنب في بلاد كثيرة. لو مقولة بسيطة جدا سئل الشيخ محمد بن معين رحمه الله كما جاء ذلك في مجموع فترات في المجلد العاشر الصفحة 23 في فتوى بطل 2647 قيل له صفة ولا كذا الشيخ فلان يرى السفور إلى الشيخ فلان يرى السفور ويقصد الشيخ فلان من؟ شيخ أبي الحارث مقصود شيخ أبي الحارث فما تكلم إلا ثلاث أربع كلمات ما زاد عليها أبدا ما زاد عليها فقط قال رحمه الله يريد أن يسب هشاما فيحدث جذاما يريد أن يسب هشاما فيحدث جذاما أي يريد أن يزوي إنسان مصاب بالسكران فأصابه بالجذام هذه وضحها في شذوذ هذا الشيخ شريكة المسلم قال يريد أن يعالجه من الزكام من مسألة بسيطة فأصابه بإيش؟ بالجزام وبالفعل والله القوم أصاب الأمة بالجزام والشلام وأقعدوها عن أطرق الفرضيات يريد أن يكون زكاما فيحدث جزاما والقضية في مسألة السفور هي أشهر وأظهر من ما تكلم عليه هي أشهر وأظهر من السنة فالحقون فكثير من الناس يحكمون العاطفة ولا يحكمون أن يسمعوا كلمة عامة المسألة سواء كانت نرجع إلى حديثنا أو الأثر من أثر سواء كان الأثر صحيحا أو ضعيفا فالأثر عندنا سيار واحد لا يقصد لكن هنا أردنا أن نتكلم من باب الفائدة أو الاعتماد هذا الأمر بقي بعد ذلك أن نتكلم عن الأمر الثاني وهو على فرض عن الأمر الثاني وهو على فرض صحة نسبة هذا الأثر في ابن عباس فماذا يكون الحال يوم القيامة نقول أن الأدلة القطعية التي ذكرناها من قبل سواء عن وجوه سبعة دلالة ظاهر النص أو دلالة وصف السارق أو دلالة أو دلالة اللغة العربية أو دلالة الشرع أو دلالة الصحابة والتابعين أو دلالة الإجماع أو ما ورد عن ابن عباس نفسه تلك الأدلة الستة التي وردت عن عباس نفسه كلها توقعية لأن الكفر يكون هو الكفر إذا يبقى معنا الأمر الإسلامي وهو على فرض صحة هذه المقولة لابن عباس فإنه يراد بها منظور خاصة تماما غير منظورنا الذي نتحدث فيه اي ان مناط قوله رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر يختلف تماما عن التشريع والحجاج لهذا Thank you.

يعني مر 7 قرون ولم يعرف المسلمون ابدا بسبب الشيعة أول كتاب وضع القوانين الشرعية وقال الشيخ محمد كاتب شيء سيد موضح هذه المنطقه بعباره سهله قال صفحه 63 هل كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء ومن اعطاه من فعل ذلك من الحكام او قريبا منه لم يتجاوز هل في زمن ابن عباس وفي زمن التابعين واتباع التابعين حتى في 7 قرون هل هناك حاكم او والي او امير عرف عنه انه بدل او شرع ما لم ياذن به الله هذا اشتراط على الصحابه الكرام اولا فالذي ينزل تلك المقوله على الحاكم المشرع المستبدل والله يرمي الصحابه بامر في الدين عظيم قال هل كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من العلماء من فعل ذلك من الحكام او قريبا منه حتى يمكن ان يحمل حامل كلامهم عليه انت تحمل على كلامه وهم اصلا لم يحدث في عصرهم هذه المساله مفروغه مجرد كما قال الشيخ مجرد ذكر مر بخاطرهم لم يحدث هذا الذكر في اذنهم قال والجواب الذي لا جواب غيره يقول بعد ان طرح السؤال والجواب الذي لا جواب غيره انه لم يكن ذلك ابدا وأن الثابت تاريخيا أنه لم يحدث منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم حتى مجيء السفارة منذ عصر الصحابة إلى من؟ إلى مجيء السفارة 7 قرون حتى مجيء السفارة واستيلائهم على ديار المسلمين أن وجد حاكم سن تشريعا ثلاث شيء واحد سن تشريعا أو قانونا مناسبا لشرع الله وأعلنه شرعا متبعا عاما يحكم به لا لا تأخذ الصحابة ولا العقول التي كانت هذا العصر إلى ظهور 7 قرون إلى مجيء الصحابة وتشريعين على ديار المسلمين وتشريعين على ديار المسلمين فأبدح أو يبدح حمد تلك المقولة على الحاكم أو الشارع أو المستنكر كلام كلام ينضح بالبطلان فضلا عن أنه رمي بالصحابة الكرام بأمر عظيم بل الحكام او الولاة او الامراء الذين بلغوا في الظلم والزور والبر مبلغا عظيما لم يعرف عن احد منهم رغم هذا الظلم الذي اشتهر عنه انه شرع ولو تشريعا واحدا رغم الظلم الذي تميزوا به الا انهم ابدا لم يفكروا مجرد تفكير فضلا عن ان يعرفوا تلك المساله وإذا أردنا أن نضرب للظلم وللجمر وللبطش مثلا عن الملوك والأمراء والحكام فنضرب الإسلام بالحجاج أشهر من عرف في التاريخ الإسلامي من الولاة والأمراء للظلم والبطش والجور ورغم أن الحجاج قد كفره بعض السلف زاد عن 6 من الأئمة الكبار ورغم ذلك إلا أن أحدا من أهل العلم ومن هؤلاء الأئمة أحدا واحد فقط لم يتكلم عن الحجاج ولم ينسب إليه أنه سن تشريعا ولو واحدا أو وضع قانونا ولو واحدا مخالفا لقانون النبي فالحجاج الذي هو من هو ظلما وجورا لم ينسب إليه لا من قريب ولا من بعيد أنه بدل في شرع الله أو أنه سن قانونا لم يأذن به الله من رغم كما قلنا ان هناك عددا كبيرا من السلف كفروا والراجح ان الرجل ليس بكافي وهذا هو الذي عليه جمهور السلف ولكن الشاهد من هذه المساله امران الامر الاول رغم ظلمه وجوره وغشه ورغم ان هناك من كفره الا انه لم ينسب اليه احد ابدا انه شرع او استبدل او وضع قانونا من عنده رغم ان الائمه الذين كفروه هم ائمه اعلام على راسهم من اعلم اهل زمانه بشهادة من؟ بشهادة إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بلا مدافع قتل سعيد وليس على الأرض أحد أحد إلا وهو مختار العلم. وما تستعد منه لعلنا الشمس حتى قالوا يخرج على الحد. يقول ابن حجر الحافظ في كتابه التهذيب في المجلد الثاني صفحة 210 قال: وكفره حدث عن الحجاج قال: وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير سعيد بن جبير والنخعي سعيد بن جبير نام من أم الفطاح الجزائر الغازي كل اسم من هذه الأسماء لا يستحق أن نقتله. سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد مجاهد من؟ تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس ومجاهد وعاصم ابن أبي النجود. من هو عاصم؟ الذي نقرأ بقراءته نحن نقرأ بقراءة من حق؟ وأنا عاصم الإمام إمام هذه القراءة. هذا أيضا ممن كفره الحجاج والشعبي أمير المؤمنين الحبيب وغيرهم. قالوا من؟ وهؤلاء لما الكبار رغم انهم كفروا الحجاج والقضيه لا تعنينا، فالراجح ان الرجل غير كافر، وانما هو كما في حديث اسماء مبين او مبير ظالم يخرج من صفيف رجلان كذاب ومبين. اما الكذاب فكان الاختيار الذي دعا النبوه، اما المبين او الظالم فهو الحجاج. لكن الشاهد ان رغم ان هؤلاء الائمه الكبار الاعلام انهم كفروا الا انهم لم ينسبوا اليه انه شرع او بدل في قضيه ولو واحده. هذه واحدة. الثانية ونكتب عنها نبتدي رغم أن الحجاج لم يفرع ولم يستبدل ولم يقع منه الكفر البراح الذي وقع من الحجاج من الاسلام المعاصرين، ورغم ذلك كفره من؟ كفره هؤلاء الأئمة الكبار. انتبهوا للطيفة. نريد أن نقول رغم أن الحجاج لم يفرع ولم يستبدل ولم يوالي اليهود والنصارى ولم يعلق الصلاة ولم يفعل تلك الأفعال الكفرية المشهورة عن الإسلام هذا الزمان إلا أن هؤلاء العلم الفضائل الذي لا يشك في ورعهم وفي دينهم وفي جهدهم إلا متبجح إلا متبجح لا يعرف قدر مجد. رغم ذلك كفروا واتخذوا تفسيرا دينا فعبدوا الله به لأن حكم شرعي. والحجاج بالنسبة لحكام اليوم لا نريد أن نقول أنهم من أولياء الله لأنه كان ظالم، ولكن بالنسبة لحكام اليوم هو من أولياء الله ولكن بالنسبة لهؤلاء السفر الأنجاب. وقياس هؤلاء الحكام على الحجاج والله من ذات الدين العظيم. فالرجل كانت له حمية على الدين وكانت له غيرة على الدين وكان يقيم الحدود ولم يعصي الغزو والجهاد، بل فتحت الدولة الإسلامية في عهد اتحاد شفيع وبلغت السنين. فمقارنته بحكام اليوم من الظلم البين. فنحن إذا ذكرنا الحجاج مع ذكرنا لحكام اليوم يجب علينا أن نترحم عليه مقارنة بهؤلاء الأنجاب الأرجح. والعجيب أن من كفر الحجاج من؟ تعرفون؟ طاووس. من طاووس؟ الذي وروت عنه كفر دون كفر، هو من كفر الحجاج. وذكر ذلك ابن أبي كثير في كتابه المد وصححه الألباني وقال إسناد صحيح. ذكر ذلك من ابن ابي حيزه في كتاب الامام في الصفحه الثانيه والثلاثين. قال عن طاووس، قال طاووس: عجبا لاخواننا من اهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. طاووس الذي نقول عنه كفر دون كفر لاننا لا نعرف، والله لا نعرف ماذا نقول ولا نعرف اين ضعف المباح الصحيح. صار بطغاوات يتكلم يمينا وشمالا لا تعرف معنى الذي تقول ولا اين تضعف. فذلك من كفر الحجاج الشعبي ذكر ذلك وكان في كتاب الإمام في الصفحة الثانية والثلاثين مصححه الألباني قال إسناد صحيح في تحقيقه من كتاب الإمام. قال الشعبي: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله. كنت تلك المقولة الشريفة من بل من أمير المؤمنين الحبيب علما وزهدا وتقاة وورعا ولا يقع فيه إلا جاهل. رغم الحجاج من الناس لم يولي اليهود ولم يعالج ولم يحارب أولياء الله تلك الحرب التي نراها اليوم لأنهم مسلمون. كان يحارب على الدنيا نعم، كان يحارب على المنصب نعم، كان يظلم نعم، لكن هذه الأمور أبدا لم يعرفها الحجاج. ورغم ذلك هذا صنع والراجل كما قلنا أن عليه اليوم سنة من الرجل. يقول الشيخ عبد القادر وهذه أولى لطيفة منه، يقول في كتاب العلم الله ونفع به في المجلد الثاني صفحة 868 يقول: إن المناطات كما هذه المقولة إن المناطات المتأخرة التي ذكرناها في هذه المسألة من ترك حكم الله أو تشريع لا يخالفه أو الحكم بتشريع مخالف للسلم غفل الدنيا جدا، كل هذه الأمور لم يقع شيء منها في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي توفى سنة كم؟ السنة الثامنة والستين هجرية، ولا فيما بعده بعدة قرون. في زمن ابن عباس ولا فيما بعده بعدة قرون عرف الناس وعرف المسلمون الحجاج والحكم غير ما أمر الله. وقد يقول وقد طالعت كثيرا من كتب الأوائل، وهي الكتب التي يذكر مؤلفوها أول من فعل كذا وأول من قال كذا، تعرفون هذه الكتب مشهورة، الكتب الأخص والكتب الأوائل، يعني عبارة عن إيه؟ تجميع تلك الحوادث التي مرت في التاريخ، أول من فعل كذا، أول من قال كذا، أول من فعل كذا، مشهورة هذه الكتب، ومنها كتاب ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: فلم أرى فيها أدنى إشارة إلى وقوع شيء من هذه المناطق. هذا كلام يؤكد ما قرره شيخ أحمد شاكر، ويؤكد ما قرره العلم أن الالتزام بالتشريع لم يعرف إلا في أوائل القرن السابع، ولكن هذا من باب الإضافة. قال: فلم أرى فيها أدنى إشارة إلى وقوع شيء من هذه المناطق في القرون الأولى خاصة، في القرون الأولى خاصة الثلاث الخيرية منها في هذه الأمة. ثم قال الشيخ: غاية ما كان يقع من الحكام والقضاة هو الجور في الحكم، هو إيه؟ الظلم، يظلم، لكنه شرع يستبدل فمن تأمل كانت غائبة مجرد عن أذهانهم أن يفكروا فيها. غاية ما كان يقع من الحكام والقضاة هو الجور في الحكم في بعض الأمور بحيلة أو تأويل، بحيلة أو تأويل، وليس إعراض عن حكم الله وتقديم الآراء والأهواء، هذه ليست ورع في الأمور. يصعب معه بحيلة أو تأويل، هذه الفائدة، انتبه لها، يصعب معه تأثيمه قضاء، وإن كان ياسم بلا نفع، من ناحية القضية لا تستطيع أن تمسك عليه شيء، لا تستطيع أن تنزل عليه حكم، أنه كفر أو أنه خالف حكم الله وعرف، لا، ولكنه ياسم إيش؟ بلا نفع، هذا بينه وبين ربه. ثم قال: هذه طيب جدا. ومن هذا أي من هذا الجو والظلم في الأحكام وليس أبدا من باب التشريع والاستدلال، قال: ومن هذا ما ذكره أبو بلال العسكري في كتاب الأوائل والكتاب الشهير ومطبوع. ذكر أبو بلال العسكري في كتاب الأوائل في الصفحة 246 قال: أول قاض زار في القضاء، ماذا قال؟ قال: شرع سكن زار في القضاء. انظر لصفة الجو، انظر لصفة الجو، من ذلك الحال ليس أبدا من باب الرد. قال: أول قاضي زار في القضاء بلال ابن أبي بردة، بلال ابن أبي بردة. قال: أخبرنا أبو أحمد بإسناده أن رجلا قدم إلى بلال رجلا في دين له عليه، كان بين اثنين قضية دين، واحد أخذ من آخر دين ثم ما طلبه ولم يرده إليه، فصاحب الدين الدائم أخذ المدين وذهب إلى القاضي حتى يفصل بينهم، صحيح؟ وقدمه إليه، قال: هذا الرجل أخذ من بلال ولم يدفع إليه حتى الآن في دين الله عليه، فأقر الرجل به، الرجل المقترض أو المدين، ماذا قال؟ قال: نعم أنا أخذت منه، أقر أنا مقترض. وكان بلال يعنى بالرجل، هذا الرجل كان بينه وبين بلال إيش؟ علاقة، كان القاضي يهتم به، يهم أمره، صحيح مفهوم؟ وكان بلال يعنى بالرجل، فقال المدعي صاحب الحق الدائم، قال المدعي: يعطيني حقي أو نحبسه بإقراره، كلام صحيح، إما يدفع لي مالي أو نحبسه واعترف حتى أرد لي المال، صحيح؟ ماذا قال القاضي بقى تحايلا وظلما وجورا؟ قال: قال القاضي: إنه مسلم. ماذا قال؟ قال: ماذا تسمع عن ديش مسلم فعلك؟ طب هو هذا الرجل هو الذي قال المسلم أشار إلى أثلاثه تكلم لا قال شيء، فالقاضي تكلم من عند نفسه، قال الدائم: لن يذكر إثلاثه، وما قال المسلم كيف أنت تقول المسلم؟ ومعروف الأمور القضية أن القاضي لا يبذل علمي حتى لو يعلم في الشهادة أنه مخلص، ولو كان الشهادة صادق ليس له أن يبذل بعلمه، إنما يبذل في البينات والقرائن منها الشهود. قال: لم نذكر ثلاثة، الرجل الأخير قال: لم نذكر ثلاثة. قال القاضي: وما حاجته إلى ذكره وأنا عارف به؟ هو ليس وأنا عارف أنه مخلص، فإن شئت كلام القاضي. انظر يلزم الدائم بأن يتركه، يقيم عليه يعني أمر يقرب عليه أن يمثله. قال: فإن شئت أحدثه، لو تريد أن أحدثه فالتزم نفقة عيال، رأيت مشروع في الجروس الظلم، قال: لو تريد أن أحدثه فأنا أحدثه لك، ولكن أنت تكفل بأولادي وبعيالي، هذه ورثة له، هو أصلا يحتاج فلوس، هو دائما حتى يأخذ فلوس محتاج إيه المال، فقل له إيه أنت اصرف على عيالك وربما يكون عياله كثيرون، هذه هو ورثه، هو يعرف أن ذلك ورثه حتى إيه حتى لا يطالب في حد، مفهوم؟ قال فإن شئت أحبسه فيما أحبسه فالتزم نفقة عياله. قال الراوي فانصرف الرجل وترك خصمه. قال وكان جلال معروف معروفا بالزوج. كان جلال معروفا بالزوج. رأيتم صورة الزوج؟ هل فيها استبدال؟ هل فيها تشريع؟ هل فيها إعراب؟ لما فيها تحايل وتأويل. نعم. لكنها أبدا ليست مما نحن فيه في شيء، لا قليل ولا كثير ولا يمالك ذلك كما قلنا إنسان العقل. الشاهد من كلام الشيخ أولا أن هذا الاستبدال والتشريع لم يعرف قبل القرن السابع. ولم يعرف في تلك العصور وخاصة في عصر ابن عباس الذي توفي في 68 هجري. الأمر الثاني أن أقصى ما كان يعرف عن القضاء أو عن الولاية أو عن الحكام إنما هو الجور والظلم والبطش. ضربنا لكم مثلا من تلك الأمثلة. يقول الشيخ عبد الله الخامس في كتابه العقيدة صفحة 131 قال فلم يكن ننتبه فلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذي يحياه المسلمون اليوم. هل كلامهم في معرفة اليوم؟ لما يقطعن لهم وإجراء بهم. فلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذي يحياه المسلمون اليوم من تغيير جذري في تشريعهم الإسلامي وإحلال آراء وأهواء الكفار مقامه دينا جديدا يحكم به في الأعراض والأموال والدماء. إذا عليك هذه الصورة من نفس الصورة التي نحن فيها؟ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته المشهورة أول جملة أول كلمة ذكرها الشيخ بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. أول كلمة تعرفون ماذا قال؟ بداية بدون مقدمات بدون سند نتيجة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إن من الكفر الأكبر المستبين. ماذا قال؟ من الكفر الأكبر المستبين. والشيخ سبحان الله أشواء أنا أشد لا أتأذى على الله ولكن أشد أجزم أن وضع كلمة الأكبر هذه ردا على من؟ كفر بما كفر مباشرة بعد البسملة مباشرة أول كلمة قالها بسم الله الرحمن الرحيم إن من الكفر الأكبر المستبين. إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل فيه الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنزلين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المسلمين. هذا إيه؟ من الكفر الأكبر. لكن ما يحتمل أن نتناقش فيه في الأصل. يقول الشيخ عبد العزيز بن محمد في كتاب الفتوى على رمز المسلمين قال بعد أن ذكر أثر ابن عباس قال فهذا الحاكم هو قضيتنا اليوم في شارع المستبدل. فهذا الحاكم وليس الظالم الجاهل. فهذا الحاكم هو قضيتنا اليوم وهو كافر خارج عن الملة عن ملة المسلمين عند جميع فرق وطوائف وعلماء المسلمين. ماذا قال الشيخ؟ هو كافر خارج عن ملة المسلمين عند جميع فرق وعلماء المسلمين حتى ولو كان في قضية مفردة. ماذا قال؟ عند جميع من؟ فرق وطوائف وعلماء المسلمين. لكن الشيخ يعني يقول أن الفقهاء يتتبعوا ذو المجتمع. فهناك فرقة بلينا بها في عصر المسلمين أفراق المرجعة. هؤلاء ما زالوا لم يبلغهم هذا الإجماع الذي ذوق الأفراق وبلغ القول في المسلمين. هذه الفرقة ما زالت تقول في حاكم المستبدل المشرع كفر دون كفر وما زالت تغضب لها أقوام أحمر لها المسلمين.